من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من شيء حبد الله به أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى. الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، ونصيبه من الدنيا القوت، ولا يشبع من العلم دهره. الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف. يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خيرا منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. العقل هو لب الإنسان، وقيمة كل امرئ تقدر بقدر عقله، بقدر ما يملك من تعقل، بقدر تلك تكون له القيمة. فقدر الإنسان ليس بالمال، وليس بالعشيرة، وليس بالقوة، وليس بالسلطان، وليس بالوجاهة، وليس بالشهرة، وليس وليس وليس وليس بالعلم المعلومات، إنما علم العقل. فقدر الإنسان بقدر عقله، لا بقدر ماله ولا عشيرته ولا ما شابه. وبالتالي العبادة تقدر بقدر العقل، وهذا يدعونا دائما وأبدا أن ننمي عقولنا، لأن بتنمية العقل يكون العمل القليل ثوابه جزيل. فبالتالي الإنسان بين عمل لدقائق يحظى بالثواب الكبير، أو عمل يأخذ منه ساعات وأيام وشهور ثواب قليل إذا حصل على الثواب، كما في الحديث كما مر في السابق: قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. إذن قبول العمل قدر الإنسان وما شابه بقدر عقله. فبالتالي لابد أن ننمي العقول من خلال الصفات التالية، الخصال التالية، وذكرنا وتحدثنا عن بعض، وفي هذه الليلة نتحدث عن خصلة أخرى: الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره. الإنسان يحب، الإنسان العاقل يحب ما يجلب إليه منفعة حقيقية، ما يجلب إليه منافع دائمة، وهذه تكون مع الله. فبالتالي طبيعي الذل ما يصوره الناس ذل، أو بتعبير أدق، المقصود من الذل القلة واعتداء الآخرين واستنقاط الآخرين له، لكنه عزيز عند الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن الآخرون يسعون للاعتداء على المؤمنين، وهذا هو الذل. يعتق الإنسان، يشتم، يهان أو ما شابه، هذا مو إذلال للإنسان، مو إهانة وإذلال، الإهانة إذلال، لكن هذه الإهانة من أجل الله، من أجل رضا الله يتحملها الإنسان. الرسول صلى الله عليه وآله شقد لاقى من أذية، ولذلك الإنسان يدعو في دعائه وأعزني في عشيرتي وقومي، يعني لا تخليهم يذلوني، يستنقصوني، يزدروني، يهينوني. لكن إذا كان ذلك ومارسوا ذلك الإنسان يبقى مع الله. فإذن الذل أذلة، كنتم أذلة يعني كنتم قلة، هذه أحد المعاني. زين، أذلة أحد المعاني يعني التواضع، أذلة على المؤمنين، ما يتكبر على المؤمن، ما يتعزز عليه، ما يترفع عليه، هذا معنى من معاني الذل، يعني تواضع للمؤمنين رضا لله. فبالتالي إذا كان العمل هذا التواضع، هذا السكوت، هذا الخضوع من أجل الله، هذا عز، ولذلك هو أحب إلى الإنسان العاقل. فلا تأخذنا عن سريات، لما واحد يشتمنا، لما واحد يهيننا فنرد عليه حاسب تعبير، رد عليه الصاع صاعين فنظلم انتقاما، ليه؟ عزتنا أخذته العزة بالإيش؟ فنأثم، لأن تجاوزنا حدودنا، رحنا مع الشيطان. أنا لما اعتدي على إنسان حتى لو هو اعتدى علي، أنا لما اعتدي عليه وتجاوز حدودي هذا اعتداء، كما هو اعتدى أيضا اعتديت، هذا تجاوز الحدود وأكثر من الحق، هذا معناته أنا مع الشيطان مو مع الله. الله سبحانه وتعالى يقول لا تعتدوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله يحب المقتصدين وما شابه. إذن الإنسان العاقل هو الذي يحب أن يكون مع الله، ولو كان كونه مع الله في نظر الآخرين أو بسبب هذا الكون مع الله يحصل على الذل من قبل الآخرين، يذلونه أي يحتقرونه، يزدرونه، يعتدون عليه، يهينونه، تعامل يا تعامل زراء وإهانة، ما يكرم، عدم إكرامه يعني إذلاله. يعني الطغاة يكرمون المؤمنين، الجبابرة، أصحاب النفاق، الرسول ما حصل إهانات في مكة، لم يكرم الرسول من بعض أصحابه، لم يكرم بعض أصحابه إلا شافوا العز ببركة دعوته ورسالته وتحمل الأذية، أهانوه، شتموه، لكن مع ذلك مع الله. فإذا الذل مع الله، الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، مع جبهة الباطل. حتى لو أنا أكون عزيز، إذا أكون أنا أيها الجماعة أصحاب بشوت أو أصحاب أقلام أو أصحاب عمايم أو أصحاب أموال، أصير أنا بعد في المجتمع لي كرامتي ومكانتي، الناس تأخذ تهابني، بس هؤلاء على باطل، ما لهم قيمة، ما أحب هذا الأمر. نعم إذا كانت عمامة صادقة صالحة، صاحب مال تقي ورع، صاحب جاه صالح، حاكم عادل أو ما شابه، ذات أمر آخر كلام. لما هؤلاء مو مع الله، هؤلاء ليسوا مع الله، بس أنا لما أكون في شلتهم، أنا في هالديوانية أو هالجماعة أو هالفئة، زين، وهذه نقطة مركزية، لهذا أكو ناس مع الأسف هم متدينين يصلوا، لكن يختار عينات اللي لهم نفخة حتى يصير له نفخة، فهو مع ذاك حتى على حساب القيم. أما العاقل ليس كذلك. الذل أحب إليه مع الله ما دام المحور هو قيم السماء، نتيجة وضريبته يذلوه، يعني قال هذا يحبه، أحب إليه مع الله من العز القوة والقدرة والإكرام والاحترام والتقدير، ولكن مع غير الله ما له قيمة، لأن الأول يتحول إلى درجات عليا، الثاني يتحول إلى نار. هذا الإكرام ذق إنك أنت العزيز الكريم، ينفع يوم القيامة. هذا يقول لي هل هناك يذل، يقال له باستهزاء وازدراء واحتقار، ذق إنك أنت العزيز الكريم. عزة مع غير الله، كرامة مع غير الله ما تنفع. لذلك هذا هو العاقل. فإذا هذه المحورية في تفكيرنا، خلينا ننمي حتى تكبر عقولنا، لأن لما تصير هذه الحالة عقلي يكبر، لن تكون مع قيم السماء، ولن أكون مع شهوات وتصورات البشر والأرض، لذلك سيكبر عقلي. لذلك حتى يتم العقل نحتاج أن نرضى بل نحب الذل مع الله، لأنه هو الطريق لإكمال العقل، ونرفض ونكره العز مع غير الله. سأل الله أن يجعلنا ممن يحب الذل معه ويكره ويرفض العز مع غيره، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.